وقد تدانى الغروب حتى ما أنت لعوب وقد تدانى الغروب يا نفس ما لك ظمأ والورد منك قريب قريب يا نفس ما لك ظمأ والورد منك قريب قريب يا نفس توبي توبي توبي يا نفس توبي توبي توبي حتى ما أنت لعوب لعوب يا نفس توبي توبي يا نفس توبي توبي حتى ما أنت لعوب وقد تدانى الغروب يا نفس ما لك ظمأ والورد منك قريب حتى ما أنت لعوب وقد تدانى الغروب يا نفس ما لك ظمأ والورد منك قريب يا نفس ما لك غرثى والكون مرعى خصيب كفاك ما ضاع قبلا والغصن منك رطيب يا نفس ما لك غرثى والكون مرعى خصيب كفاك ما ضاع قبلا والغصن منك رطيب كفاك غفلة دهر دهر والعمر ثوب قشيب أتاك منك نذير نعم النذير المشيب كفاك غفلة دهر والعمر ثوب قشيب أتاك منك نذير نعم النذير المشيب حتى ما أنت لعوب وقد تدانى الغروب يا نفس ما لك ظمأ والورد منك قريب يا نفس ما لك غرثى والكون مرعى خصيب كفاك ما ضاع قبلا والغصن منك رطيب يا نفس ما لك غرثى والكون مرعى خصيب كفاك ما ضاع قبلا والغصن منك رطيب ويحي أضعت زماني حتى اعتراني اللغوب عجبت من شأن غيري وكل شأني عجيب ويحي أضعت زماني حتى اعتراني اللغوب عجبت من شأن غيري وكل شأني عجيب حتى ما أنت لعوب وقد تدانى الغروب يا نفس ما لك ظمأ والورد منك قريب يا نفس ما لك غرثى والكون مرعى خصيب كفاك ما ضاع قبلا والغصن منك رطيب يا نفس ما لك غرثى والكون مرعى خصيب كفاك ما ضاع قبلا والغصن منك رطيب يا نفس دنياك حلم حلم مبشر أو كئيب عند الإفاقة منه يدهاك أمر عصيب يا نفس دنياك حلم مبشر أو كئيب عند الإفاقة منه يدهاك أمر عصيب حتى ما أنت لعوب وقد تدانى الغروب يا نفس ما لك ظمأ والورد منك قريب يا نفس ما لك غرفة والكون مرعى خصيب كفاك ما ضاع قبلا والغصن منك رطيب يا نفس ما لك غرفة والكون مرعى خصيب كفاك ما ضاع قبلا والغصن منك رطيب يا نفس ما لك كسلا للخير لا تستجيب ما زلت كالطفل لم يفطمك العنا والخطوب يا نفس ما لك كسلا للخير لا تستجيب ما زلت كالطفل لم يفطمك العنا والخطوب حتى ما أنت لعوب وقد تدانى الغروب يا نفس ما لك ظمأ والورد منك قريب يا نفس ما لك غرثة والكون مرعى خصيب كفاك ما ضاع قبلا والغصن منك رطيب يا نفس ما لك غرثة والكون مرعى خصيب كفاك ما ضاع قبلا والغصن منك رطيب يا نفس ما لك غرثة والكون مرعى خصيب كفاك ما ضاع قبلا والغصن منك رطيب يا نفس ما لك غرثة والكون مرعى خصيب كفاك ما ضاع قبلا والغصن منك رطيب حتى ما أنت لعوب وقد تدانى الغروب يا نفس ما لك ظمأ والورد منك قريب يا نفس ما لك غرثة والكون مرعى خصيب كفاك ما ضاع قبلا والغصن منك رطيب يا نفس ما لك